السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ معكم الدرس 15 من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن قاعدة الرد. لاحظ معي هذه المسائل. هذه المسألة فيها زوج وأخت شقيقة. الزوج في غياب الفرع الوارث يأخذ النصف، والأخت الشقيقة كذلك تأخذ النصف. أصل المسألة من 2-1-1. هل هناك مشكلة؟ لا، فاستغرقت الفروض التركة. أبدلنا الزوج، جبنا بداله العم، فالأخت الشقيقة تحقق فيها شرط النصف، أخذت النصف والباقي للعم. صار أصل المسألة من الفرض الواحد عندنا، نأخذ مقامه 2، واحد للعم وواحد للأخت الشقيقة، ويبقى واحد للعم. هل هناك مشكلة؟ لا إشكال. طيب، رجعنا الزوج ومع الأخت الشقيقة، وزدنا عليهم أخت لأب. الزوج يأخذ النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ السدس، تكملة الثلثين مع صاحبة النصف. طيب، أصل المسألة يكون من 6، 3 للزوج، 3 للأخت الشقيقة، 1 للأخت لأب. لاحظ هنا زيادة في الفروض، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، فعالت المسألة إلى 7. انظر المثال الرابع. شلنا الزوج وخلينا الأخت الشقيقة والأخت لأب. أعطينا الأخت الشقيقة نصفها والأخت لأب أخذت السدس. أصل المسألة من 6، 3 للأخت الشقيقة و1 للأخت لأب. الوضع هنا اختلف، انعكس، لأن الناتج الجمع 4 وأصل المسألة من 6، فهناك نقص في السهام وزيادة في الأنصباء. هذه هي مسألة الرد. يعني المسألة السابقة هنا مسألة عول، وهذه المسألة حدث فيها استغراق، استغرقت الفروض التركة، وهذه المسألة وجد فيها عصبة. إذن هذه المسألة مثال لاستغراق الفروض التركة، وهذه المسألة مثال لوجود العصبة يستولي على الباقي فلا يكون عندنا إشكال، وهذه المسألة مثال لزيادة السهام ونقص الأنصباء ونسميها مسائل العول. هنا الرد باختصار شديد، الرد هو عكس العول، هو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام. فوش نسوي هنا؟ نعدل الأصل، نخلي الأصل من عدد السهام. كم عدد السهام هنا؟ 3-1-4، نخليها 4. إذن الرد عكس قاعدة العول، هو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام. في العول الزيادة في السهام والنقص في الأنصباء. طيب، نمشي على هذه الطريقة على طول كذا؟ قال لك لا، أنت لاحظ هنا أن استغراق الفروض التركة يمنع من الرد. إذن الشرط الأول عدم استغراق الفروض التركة، عدم استغراق الفروض التركة. الشرط الثاني أيضا عدم وجود العاصب، عدم العصبات. لو وجد عصبة استولى على الباقي ما عندنا مشكلة، إذن لا نلجأ إلى الرد ولا ننظر فيه. هذا أمر. الأمر الثاني، لابد أن تعرف أصناف الرد. هل كل الناس يرد عليهم؟ هل كل الوارثين يرد عليهم؟ لا، الذين يرد عليهم هم أصحاب الفروض فقط ما عدا الزوجين. ما عدا الزوجين مثل مين يعني؟ قال عندك البنت، عندك بنت الابن، عندك الأخت مطلقا، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، ومعهم الأخ لأم، لأنه من أصحاب الفروض. عرفنا أنه هو الوحيد من الذكور الذي يتساوى مع الأنثى التي في درجته، والأم والجدة. هؤلاء هم أصحاب الفروض الذين يرد عليهم. كيف يكون الرد؟ قال لابد أن تنظر في المسألة. المسألة هذه هل فيها أحد الزوجين؟ لأن عرفنا أن الزوجين لا يدخلون في أصناف الرد. فالحالة الأولى لو تصورنا عدم وجود الزوجين ثم نظرنا في المسألة، إما أن يكونوا صنفا واحدا أو يكونوا أصناف متعددة أكثر من صنف. يعني يكون عندنا في المسألة صنف واحد من أصناف الرد. فإن كان فردا واحدا مسألة فيها بنت نقول المال كله لها فرضا وردا، هكذا يكون هذا صورة لها فرضا وردا. لأنه لو كان ابن نقول المال كله له إيش تعصيبا لأنه من العصبات، هذا الفرق. طيب لو المسألة فيها أكثر من بنت، الصنف واحد لكن عندنا بنت، هذه مسألة وهذه مسألة، عندنا الآن بنت وبنت ثلاث بنات، قال خذ أصل المسألة من عدد الرؤوس، يعني تعامل معهم كالعصبات كأنهم عصبات من صنف واحد تعددوا في المسألة، واحد واحد واحد، أصل المسألة من ثلاثة. إذن يا أحبة، إذا عدم الزوجان في مسائل الرد وكان صنفا واحدا في المسألة، عندنا صنف واحد من أصناف الرد، فننظر من عدد الرؤوس، يكون أصل المسألة من عدد الرؤوس، وقسم كأنها مسألة عصبات، صنف واحد إذا كان فردا واحدا أعطه المال كله، أفراد متعددة خذ أصل المسألة من عدد رؤوسهم واقسم عليهم. طيب لو كانوا أكثر من صنف مثل مسألتنا هذه، هذه المسألة أخذنا عدد الرؤوس ولا عدد السهام؟ أصل المسألة من عدد الرؤوس ولا من عدد السهام؟ من عدد السهام، إذن هنا السهام. إذن القاعدة هنا في الصنف الواحد عدد الرؤوس، في الأصناف المتعددة عدد السهام. يعني عندنا مثلا بدل مسألتنا هذه نجيب مسألة ثانية، بنت وبنت ابن، للبنت النصف، بنت الابن لها السدس مع صاحبة النصف تكملة الثلثين، أصل المسألة من ستة، ثلاثة للبنت واحد لبنت الابن، لاحظ عدد السهام كم؟ أربعة. إذا عد أصل المسألة خلى من أربعة، فيكون النظر للسهام إذا كانوا أصنافا متعددة. هذا مع عدم الزوجين. طيب لو تصورنا وجود أحد الزوجين في المسألة، قسم بنفس التقسيم السابق، تصورها بنفس التصور السابق، أن عندنا من أصناف الرد صنفا واحدا، أن يكون صنفا واحدا أو أصناف متعددة. إذا كان صنف واحد الآن، إما أن يكون منفردا، يعني عندنا مسألة فيها زوج وبنت، أعطي الزوج أول شيء فرضه، فرض الزوج مع وجود الفرع الوارث ربع. البنت الآن لاحظ لو أعطيناها النصف وخلينا أصل المسألة من أربعة، أنت لابد أنك تتحقق من المسألة في الابتداء، تنظر هل هي مسائل من مسائل الرد أو لا، ربما تستغرق الفروض التركة. هنا الزوج له واحد والبنت لها اثنين، فبيكون أصل المسألة من ثلاثة. هل نعد أن نقول ثلاثة؟ لا، لأن الزوج لا يرد عليه. نعيد المسألة، زوج وبنت، خلاص عرفت أن المسألة ذي من مسائل الرد، فأعطي الزوج فرضه ربع وأقول للبنت الباقي، الباقي إيش؟ فرضا وردا، فتستولي البنت على الباقي كأنها من العصبات. أصل المسألة من أربعة، للزوج واحد وللبنت ثلاثة. مسألة ثانية، عندنا زوجة وعندنا أم، الأم من أصناف الرد، الزوجة لا يرد عليها، تأخذ الزوجة الربع في غياب الفرع الوارث، تأخذ الأم الباقي أيضا. أصل المسألة من أربعة، واحد للزوجة ثلاثة للأم، لأن الأم لو أعطيناها فرضها الثلث، لو أعطيناها ستكون الاستهام أقل من الأنصباء. طيب ربما كانوا متعددين، مثلا عندنا الزوج اللي كان مع البنت هذه، لو خلينا الزوج وثلاث بنات، أصل المسألة من، طبعا الزوج له الربع وللبنات الباقي، لأن لو أعطيناه للثلثين سيكون هناك نقص في السهام أو زيادة في السهام، نقص في السهام وزيادة في الأنصباء، فأصل المسألة من أربعة، واحد للزوج وثلاثة للبنات، الثلاثة تقسم على ثلاثة، فلا لا مجال للتصحيح، وإلا فعليك أن تصحح المسألة. إذن باختصار شديد، إذا وجد في المسألة أحد الزوجين، إن كان الموجود من أصناف الرد صنفا واحدا، إن كان صنفا واحدا فالباقي لهم، الباقي لهم فرضا وردا، يقسم عليهم ويصحح إن كان هناك انكسار. نجي للقضية التي تحتاج إلى تركيز، وهي إذا كان هناك أصناف متعددة مع وجود أحد الزوجين. يعني عندنا مثلا زوج وعندنا بنت وعندنا بنت ابن، للزوج عرفنا أن المسألة دي مسألة رد، تحققنا من ذلك، أنت تحلها في الهامش أحيانا، للزوج الربع والباقي للبنت مع بنت الابن، أصل المسألة من أربعة، واحد للزوج وثلاثة للبنت وبنت الابن. تعامل معها كما تعاملت مع الحالة الثالثة من مسائل المناسخات، مسألة جديدة جنبها، وكمل هنا ضع خطا، ثم أنشئ مسألة للبنت وبنت الابن فقط. البنت وبنت الابن، للبنت كم؟ يعني تصور أن الزوج غير موجود، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، وأصل المسألة من كم؟ من ستة، وللبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، إذن رد، حول الستة إلى أربعة. يلا بتجيب الجامعة الآن، انظر كما نظرت في مسائل المناسخات، انظر بين أصل المسألة وبين سهم البنت وبنت الابن، انظر بينهما بالموافقة والمباينة، بين السهم وبين أصل المسألة الثانية بينهما مباينة. إذا نأخذ الأربعة هذه كما هي ونضربها في أصل المسألة الأولى والناتج 16 هذه الجامعة، ثم نضربها في سهم الزوج، الزوج الآن ما تغير الأمر عنده، أربعة، أربعة في واحد بأربعة، وكذلك ضربناها كما تقدم، ضربناها في أصل المسألة الأولى. ثم سهم البنت وبنت الابن، سهم المسألة الأولى نضربه في سهام المسألة الثانية، ثلاثة في سهام المسألة الثانية، ثلاثة عندنا ضرب ثلاثة تعطينا تسعة، وثلاثة ضرب واحد تعطينا ثلاثة، اجمع ثلاثة وتسعة 12 وأربعة 16. إذن نتعامل معها كما تعاملنا مع مسائل المناسخات من الحالة الثالثة، ويتبين الأمر بالنظر في أمثلة أخرى سأعطيكم قدرا منها ثم نناقشها في درس لاحق إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.